أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا من إليه المآب والمرجع، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من عنت الوجوه لجلال جبروته وخشعت الأصوات لعظيم ملكوته، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من له ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، سبحانك ربي، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 28 من سورة ياسين، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من القرون أن لا الشمس ينبغي لها

متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم.